مسألة، لماذا حينما نذكر مخالفة أو بدعة أحد نذكر شيئا ليس بيده كالعجمة أو الخلقة؟ هذا يمكن أن يبعدنا عن موضوعية إظهار خطئه ويضعف حجتنا لا يقويها. وهل كان البخاري ومسلم من أصل عربي؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، لسنا نحن الذين نصنع ذلك، ولكن قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن عروة بن الزبير أنه قال: لا زال أمر بني إسرائيل بخير حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، ولا يزال ذلك، ولا يزال أمر هذه الأمة كذلك حتى يفشى فيهم ذلك. فقال سفيان الثوري معقبا على هذا، قال: ليس أهل الرأي إمامهم فلان، وأهل كذا أهل القدر إمامهم فلان، وأهل كذا إمامهم فلان، فتصديقا لما قال. وكم من رجل من أهل السنة قال أبو عمرو بن العلاء، وفي مناظرته لعمرو بن عبيد وغيره، يقول: من العجمة أتوا. وهذا قد فهمه المبتدعة، فانصرفوا إلى التصنيف في اللغة ليضلوا الناس عن سبيل الله. فالحقيقة أنه ينبغي الحذر من الأمرين، من تصانيف المبتدعة حتى في غير بدعتهم، لأن المبتدع يضع بدعته في كل شيء. وأيضا الحذر من المبتدع والنظر ليس معناه كما سيأتي سب العجمي، فإنما فقد يكون عدمة قلب كما سيأتي. الأمر الثاني، هذا أمر من فعله هو، وهو أنه أقدم على الابتداع بفهمه هو، وهو يعلم أنه أعجمي لا يملك آلة الفهم دون اتباع الفهم من سلف. وقد كان ينبغي له أن يكون كما قال سفيان الثوري رحمه الله: نتهم رأينا لرأيهم، رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، لا كما قال الأشاعرة: السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، وهم كذب، هم ما قالوا ذلك إلا تقية وإلا رياء، فكيف يكون الأعلم والأحكم غير أسلم؟ هم أرادوا أن يقولوا أسلم وأعلم وأحكم، ولكن خشوا الفضيحة والافتضاح بالطعن في السلف، فقالوا هذه الكلمة المنافقة الفاجرة. وكل المبتدعة يقولون بقولهم أنهم أعلم وأحكم من السلف، حتى الخوارج ما عليه. الأمر الثالث، ليس معنى هذا أن كل عجمي ضال أو مبتدع مطلقا، ولا أن كل عربي غير مبتدع أبدا، لكن معناه أن كل ضال قد أتي من العجمة، وليست العجمة نسبا فقط، بل هي لسان أيضا. فقد يكون العربية عربي النسب، ولكنه أعجمي الفهم، أعجمي القلب. وحقيقة قد فشى هذا البلاء، يعني تجد العربية المعروفة النسب المعروفة نسبه تجده يقرأ القرآن، فيقرأ الآيتين والثلاثة والأربعة في نفس واحد. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على عجمة في قلبه وعلمه وفهمه. ليس هناك عربي يفهم العربية يصنع هذا أبدا. إذن فلا يتوجه حينئذ أن يقال هل كان البخاري ومسلم من أصل عربي، فيقال هل كان مبتدعين. فالأعجمي المتبع خير من العربي المبتدع، والأعجمي المتبع هو عربي، عربي الفهم وعربي الاتباع، والعربي المبتدع هو أعجمي الفهم أعجمي القلب. والله المستعان.